أو ثوب المرأة أصابها مني، تغسل نفس المكان اللي فيه المني فقط، ثم بقية الثوب طاهر. صلي فيه. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الأشياء التي يحرم على الجنب فعلها؟ أولا، الجنب ممنوع من قراءة القرآن بنية التلاوة، ذلك لأن علي رضي الله عنه بين لبعض الذين كانوا معه حين دخل عليه فقضى حاجته ثم خرج فتمسح ببعض الماء ثم جلس فقرأ القرآن، فرأى بعض الصحابة يتعجبون، يعني يتعجبون منه أنه خرج بعد قضاء الحاجة بعد أن تمسح ببعض الماء يقرأ القرآن، فقال لهم علي رضي الله عنه: أتعجبون من أني أقرأ القرآن وأنا على غير وضوء؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيجلس معنا فيأكل معنا اللحم ويقرأ معنا القرآن، ما يمنعه من ذلك شيء ليس الجنابة، يعني أن الجنابة وحدها هي التي تمنع الإنسان من قراءة القرآن. خروج المذي أو خروج الودي أو نزول البول أو الريح أو كذا أو كذا من الأحداث، أو لمس المرأة الأجنبية من غير حائل، أو مس الذكر على القول بنقض الوضوء بهذه الأشياء، لا يمنع كل هذا الإنسان من قراءة القرآن. الخلاف في مس المصحف لغير المتوضئ، لكن اللي مش متوضئ عايز يقرأ القرآن، حافظ القرآن وعايز يقرأه وحر. واحد هيمسك له المصحف هو حر، هيمسك المصحف على الرأي القائل بجواز مس المصحف لغير المتوضئ، ماشي. ليس هناك من يمنع قراءة القرآن على غير طهارة، اللهم إلا إذا كنت تريد الثواب الأكثر، يبقى طبعا قراءة القرآن على طهارة أفضل من قراءة القرآن على غير طهارة، لكن قراءة القرآن على غير طهارة من محفوظاتك التي تحفظها عن ظهر قلب، هذا أمر لا يحتاج إلى وضوء، لكن هو مع الوضوء أتم وأكثر ثوابا وأفضل في العبادة مما لو قرأته من غير وضوء. ولقد روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يعني في كل حال من الحالات كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل. هذان حديثان، الحديث الأول يبين أن الإنسان يقرأ القرآن في كل وقت إلا أن يكون جنبا فلا يقرأ القرآن، لأن هذا الحديث بيقول ما كان يمنعه عن القرآن شيء ليس الجنابة. حديث عائشة بيقول كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، يعني يؤدي هذا الحديث إلى أن الإنسان يذكر الله سواء كان جنبا أو غير جنب. هذا حديث، والآخر حديث هذا معناه مقيد والآخر مطلق عن التقييد. حديث عائشة ده بيقول إن النبي كان بيذكر الله في كل وقت، سيدة عائشة لم تستثني الجنابة. ومن هنا فإن الفقهاء اختلفوا في قراءة القرآن على غير طهر، يعني في جنابة، فالمالكية والشافعية يقولون لا بأس بقراءة القرآن للجنب بنية الرقية أو بنية الاستشهاد أو الاستدلال، يعني قرأ القرآن لا يقصد به أن يتلو كتاب الله، وإنما هو يستدل على شيء معين او اعجبه شيء فسبح الله عز وجل او استدل على وحدانية الله، هذا ليس ممنوعا، لان هو لم يرد بذلك ان يقرأ القرآن. يعني مثلا هذا انسان جنب تذكر مكروها نزل به فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وهو جنب، نقول له نيتك ايه؟ هل تنوي بذلك القرآن، ولا تنوي بذلك انك تدعو الله وتتضرع اليه ليكشف عنك ما انت فيه؟ ولا لا، نية الدعاء والتضرع الى الله. نقول له خلاص، فدام النية الدعاء والتضرع الى الله يبقى لا بأس من ان تقول ما قلت حتى وانت جنب، لا يضر هذا في شيء. رقية الاولاد مع الجناب امر جائز. اذا كنت معتاد على الرقية وبترقي الاولاد باستمرار كل يوم زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيرقي الحسن والحسين، وتعلمت سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت ترقي الحسن والحسين تجمع كفيها وتقرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين وتنفخ فيهما ثم تمسح بكفيها أولادها. يوميا كانت تحصن الأولاد بالقرآن. فإذا كان الذي اعتاد أن يفعل بأولاده هذا سواء كان رجلا أو امرأة وكان على جناب، هل يجوز أن يفعل هذه الرقية ولا ما يفعلهاش؟ يفعل، يعني الإخلاص معوذتين القرآن. ومع ذلك فقد جوز الأئمة مالك الشافعي أبو حنيفة أيضا وأحمد قالوا الرقية لا بأس به، والقراءة إذا كانت لتعيذ الولد من الشياطين هذا أمر لا بأس به. أنت متعود شخصيا أن تقرأ آية الكرسي على نفسك وأنت نائم، أو تدعو الله وأنت نائم، أو تعودت إذا أصاب أحد في بيتك مكروه أن ترقيه. وانتم عارفين الرقى أنواعها كثيرة. أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على المريض، فأحيانا كان يقول بعد أن يسمي الله عز وجل ثلاث مرات كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو يقول أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو يقول رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقم. أحيانا كان يقرأ القرآن، يقرأ الإخلاص والمعوذتين. كل هذه أنواع رقية يجوز لك حتى مع الجنابة أن تؤديها، لا تمنع منها الجنابة. أمال الجنابة تمنع بإيه؟ تمنع الجنابة من أن تجلس خصيصا وتقول أنا علي ورد من القرآن أقرأ من ربع كذا إلى ربع كذا، فأنا أجلس الآن بنية قراءة الورد الذي تعودت أن أقرأه وأعدت مخصوصه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأت القراءة، هذا حرام وممنوع. ليه؟ أنك أنت الآن تقرأ بنية القراءة لا بنية استدلال. لكن لو جه واحد رأيته يتكاسل عن الصلاة فقلت له يا شيخ قم إلى الصلاة وسارع إليها، الكسل عن الصلاة من شأن المنافقين. الله عز وجل يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يجوز أن تقول هذا وأنت جنب، لأن هذا استدلال وليس قراءة. واحد يقول يعني هل الله واحد؟ تقول له سبحان الله، قل هو الله أحد الله الصمد، استدلالا على وحدانية الله عز وجل. ترى شيئا أعجبك فتقول سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون. كل هذه الأشياء جائزة مع الجنابة لا يضر في شيء، بل زاد الإمام أحمد بن حنبل في هذا وقال لا بأس من أن يقرأ الآية والآيتين وما تيسر من القرآن بشرط ألا يزيد. الجماعة دول خدوا الكلام ده منين؟ خدوا الكلام ده من كلام علي بن أبي طالب الذي قال ما كان يمنعه صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن ليس الجنابة. فأخذ الأئمة أن الجنابة هي التي تمنع الإنسان من قراءة القرآن، يعني لا بد من الاغتسال ثم تلاوة القرآن، فإن لم تجد الماء فتيمم إذا أردت أن تقرأ القرآن. هذا رأي الفقهاء. ذهب الظاهرية وابن حزم معه ونسبوا قولا إلى ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن قراءة القرآن تجوز للجنب وليس في ذلك شيء. جماعة التانيين دول بيقولوا لا، الجنب بيقراش قرآن ليه؟ إيه المانع أن يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن لا بأس. ولو تذكر بكده ابن حزم والظاهرية قالوا إن مس المصحف حتى مع الجنابة عندهم أو على غير وضوء ما بيمنعوش منه، لأنهم عندهم لا يمسوه إلا المطهرون، ده خاص بالملائكة واللوح المحفوظ والكلام ده. فبعض هؤلاء يقولون قراءة القرآن للجنوب لا بأس، افرض عايز يقرأ القرآن على بال ما يغتسل أو على بال ما يجهزوا له مية. استدلوا على هذا بالحديث الثاني اللي أنا قلته في أول الكلام، حديث عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فلم تستثن عائشة رضي الله عنها الجنابة ولم تستثن شيء. فالظاهرية أخذوا بهذا الحديث وقالوا هذا يدل على أن ذكر الله للجنب جائز، وأفضل الذكر هو كلام الله عز وجل. فإذا جوزنا للجنب أن يسبح الله وأن يحمد الله وأن يكبر الله وأن يقول لا إله إلا الله وأن يصلي على رسول الله، يبقى لا بأس أبدا من أن نجوز له أيضا أن يقرأ ما تيسر من القرآن، فإنه ذكر. لأن إحنا لما يكون عندنا حديثين، حديث مطلق والثاني مقيد، نقوم نحمل المطلق على المقيد. الوقت أما يكون عندي آيتين، آية زي آية الظهار بتقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. تحرير رقبة يعني عتق رقبة. الرقبة دي مؤمنة ولا كافرة؟ افرض أنا عندي عبد كافر، اعتقوا برضو في كفارة الظهار ولا لازم الرقبة تكون مؤمنة؟ الشافعية يقولوا فيه آية تانية في كفارة القتل بتقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فمدام جه وصف الإيمان في آية وجاءت الرقبة في الآية الأخرى مطلقة عن قيد الإيمان، نحمل المطلق على المقيد، فيبقوا لابد من عتق رقبة الايه؟ مؤمنة. حمل المطلق على المقيد رأي للشافعية، لأنهم قالوا لو لم يحمل المطلق على المقيد لما كان للتقييد فائدة. يعني إذا كانت عائشة قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان يمنعه صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء إلا الجنابة، معنى الكلام يبقى نحمل حديث عائشة على جواز كل شيء من أنواع الذكر إلا القرآن، فلا يجوز قراءة القرآن للجنب. الخلاصة الجنب لا يقرأ من القرآن إلا ما كان على سبيل الاستدلال أو على سبيل التضرع أو الدعاء أو على سبيل الرقية أو على سبيل التحصن، أما بقصد التلاوة فيحرم على الجنب أن يقرأ القرآن وهو جنب، خصوصا إذا كان يجد ماءً. او يجد فرصة يغتسل، فان لم يجد ماء او لم يجد فرصة للاغتسال فانه يجوز ان يتيمم ويقرأ القرآن حتى يجد فرصة للاغتسال ثم يغتسل بعد ذلك صيانة للقرآن. فلا ينبغي ان تكلم الله وانت على غير طهارة، كما انك تتزين للامراء والرؤساء والملوك في الدنيا ولا تقف امامهم الا وانت على اكمل هيئة، فكذلك لا تتحدث الى الله عز وجل الا وانت في طهارة وفي نضارة وعلى اكمل هيئة كذلك. يبقى اول حاجة بتحرم على الجنب قراءة القرآن، ومن باب اولى مس المصحف، ده حتى الشافعية بيقولوا لو المصحف على كرسي من الكراسي لا تمس الكرسي اللي عليه المصحف، مش بس مس المصحف نفسه، الكرسي لو اتحط عليه مصحف والانسان جنب الشافعية يقول له اوعى تمد ايدك على الكرسي نفسه، صيانة لكلام الله عز وجل، صيانة للمصحف. واحنا اذا كناش نعتز باسلامنا وبديننا وكتابنا مين يعتز بيه؟ احنا مسؤولين عن هذا. الحاجة الثانية اللي تحرم على الجنوب دخول المسجد، لا يدخل المسجد اطلاقا وهو جنوب، يدخل وهو مش متوضي معلش، لكن يدخل وهو جنوب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. فقهاء اختلفوا في العبور، بلاش حكايه الدخول دي، الائمه الثلاثه مالك والشافعي وابو حنيفه قالوا لا لا لا لا، الجنب ما يدخلش يقعد في المسجد زي ما انت قاعد كده ابدا. طب افرض ان احنا هنفوت يا شيخ وعاوزين نعبر المسجد، انا عايز اجيب ميه عشان استحمى والميه مش موجوده في البيت ومفيش ميه غير في الجامع، امر من المسجد ولا ما امرش؟ تبص تلاقي الملكيه والاحناف يقولوا ما تعبرش من المسجد. الشافعية بيقولوا لا يا شيخ، كنت هتعدي يعني الناحية التانية عشان تجيب مية أو تفوت من الباب ده عشان تطلع من الباب التاني، مجرد عبور مرور مش وعاد. طيب انتوا يا شافعية جبتوا الكلام ده ازاي؟ لكم دليل على جواز العبور؟ قال اقرا الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاه حال جنابتكم الا ان تكونوا عابري سبيل، يعني مارين من طريق، يعني انا بس داخل المسجد عشان امر بس كده. طب يا ملكيه انا مفيش ميه غير في الجامع، انا هقعد غير صلاه ولا هعمل ايه؟ قالوا تيمم وادخل الجامع املى الميه واخرج، بس تتيمم قبل ما تدخل، او تتوضا اذا كان عندك ميه تكفيك وضوء اتوضا، ما عندكش ميه تكفيك وضوء اتيمم وادخل املى الميه وارجع اجري، ما توقفش تكلم حد. ده الملكيه والاحناف. الشافعيه قال لا ما تتيممش ولا حاجه، بس تخرج تملى وتخرج على طول. يعني فرق الشافعيه من غيرهم ان الشافعيه اجازوا العبور مطلقا، اما الملكيه والاحناف فاشترطوا الضروره، قالوا لا تعبر المسجد الا للضروره القصوى وبشرط ان تتوضا قبل ان تدخل المسجد او تتيمم اذا لم يكن عندك ماء للوضوء. يبقى يا دوبك تتيمم وتدخل تملى الميه وترجع تجري، ما تقعدش في المسجد. واذا كان دوره الميه منعزله لوحديها اللي زي دورات الحرم دي، دوره الميه مش داخل المسجد، يبقى لا بأس، زي دورة الماء بتاعت الحسين فهي منفصلة عن المسجد برضه، يدخل برضه الاغتسال من هناك ويخرج يعدي على المسجد، يبقى هنا جاي. لكن احنا بنتكلم في مسجد فيه دورة ماء متصلة به داخل المسجد. يبقى الشافعية بيقولوا قال عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن قال ولا جنبا الا عابري سبيل. فاذا كنتم عابري سبيل فيجوز لكم ان تعبروا. اما المالكيه والاحناف فقالوا ان العرب تستعمل الا بمعنى واو العطف، ليست الا هنا استثناء، وانما هي هنا بمعنى ولا، بل كده بيفهموا الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا حتى وانتم بتعمروا لا تقرب الصلاة ولا تمر من المسجد حتى تغتسلوا. والله تبارك وتعالى يقول وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني ولا خطأ، يعني لا يصح من مؤمن أن يقتل مؤمنا لا عامدا ولا مخطئا. فقوله تعالى إلا خطأ معناها ولا خطأ، فاستعمل إلا بمعنى ولا. والآية الكريمة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، الملكية والأحناف يقولوا معناها ولا عابري سبيل، ولا عابري سبيل يبقى معناها إنك ما تفوتش من المسجد إطلاقا حتى تغتسل. هناك آثار ضعيفة أخذ بها الإمام أحمد وإحنا بنقولهم تتميما للموضوع، بيقول كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنوب. سبحان الله، أنا قرأت هذين الأثرين قلت أنا نفسي أسأل الراجل ده أقول له شعرفك أنهم جنوب، يعني هم قالوا لك أنت كنت قاعد تسأل كل واحد داخل الجامع تقول له أنت جنوب ولا طاهر، يعني نفس الحديث نفسه كلامه يدل على أنه مش منطقي مش معقول، يا جنبه دي بتتكذب على الوش ولا انت بتقعد تاخد اخبار الناس. الغريب ان الامام احمد اخذ بهذين الاثرين وقال لا بأس من جلوس الغنم في المسجد. ازاي؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كان كثير من اصحابه لهم ابواب بيوت مفتوحه على المسجد، فلما جاء قال عليه الصلاه والسلام حولوا هذه البيوت هذه الابواب، لان كان كل واحد من اللي ساكنين جنب المسجد بتحصل جنابه فيضطر يخرج من الباب بتاع البيت فيفوت في المسجد عشان يطلع بره يجيب ميه، فمعنى كده انه بيمر في المسجد وهو جنب. الرسول قال لهم لا افتحوا الباب دي على الناحيه الثانيه واقفلوا الباب اللي بينكم وبين المسجد عشان اللي عاوز يفوت ما يفوتش في المسجد وهو جنب، يعني حتى منع اللي رايح يجيب ميه انه يفوت، قال ما تفوتش، وسد كل خوخه كانت تفتح على المسجد الا خوخه ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ودي من الاشياء التي كان ابي بكر فيها بعض تميز تدل على فضل ابي بكر وعلى رفعته وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان بابين مفتوحين على المسجد، باب النبي محمد باب حجرات النبي محمد عليه السلام وباب ابو بكر، حتى لما امر الصحابه انهم يسدوا الابواب اللي على المسجد بتاعه قالوا فانتظرنا عسى ان تنزل فينا رخصه، يعني ما رضوش ينفذوا الامر في اول الكلام، قالوا يعني يمكن ده راي النبي عليه الصلاه والسلام يمكن بكره تنزل رخصه ولا بتاع، تقول له يا محمد سيب الناس دول لما نفسنا يبقى مبنى على المسجد، الواحد نفسه يخرج من باب البيت يبقى جوه المسجد، هما نفسهم كده الصحابه. لكن نزل قول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل، فممنوع. لكن الامام احمد قال انا اخذ الاثرين دول ولا باس. الراي اللي بنختاره راي الائمه الثلاثه ان الانسان لا يجلس في المسجد وهو جنب، ونختار ايضا راي مالك وابي حنيفه في عدم جواز العبور من المسجد الا للضروره القصوى، وان تحسن هنا التيمم قبل دخول المسجد او التوضا. طيب افرض واحد اصابته جنابه في المسجد، لا ممكن الراجل قاعد في المسجد كبس عليه النوم نام احتلم يبقى ده جنب وهو جوه المسجد، ماذا يصنع؟ قال الأئمة يبادر فيتيمم في أقرب مكان له في المسجد ثم يخرج مسرعا. حصلت له جنابة وهو الجامع، أقرب حيطة أقرب عمود أقرب شوية تراب عشان ما يتحركش من غير طهارة، يتيمم حتى ما قالوش روح اتوضى، لا اتيجنس في اي حتة جنب منك عشان الخطوتين اللي هتمشيهم من اول ما تحيط لحد ما تخرج من المسجد يبقوا خطوات على طهارة. تيمم واسرع بالخروج من المسجد حتى تغتسل ان كان لابد ان تعود الى المسجد بردا. الترمذي بيروي حديث بيقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات يا شيخ انه يجوز له ان يكون في المسجد وهو جنب. واستدلوا على هذا الحديث ما تعرفش الفوا ذلك وذكروا الترمذي وحسنوا قال ده حديث حسن. ايه خلاصه الحديث؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال يا علي تعالى ابن ابي طالب لبيك يا رسول الله. قال هذا المسجد لا يحل لجنب الا لي ولك. الترمذي قال ايوه ده حديث كويس حسن. حسن ازاي يا راجل؟ حديث الف واحد شيعي من الشيعه اللي بيحبوا علي ودسوا على النبي عليه الصلاه والسلام واخترع من عنده. لو هو قال ان النبي تذكر وهو جنب ولم يتيمم وخرج واغتسل وقال لهم انتظروني. على ان انا قرات هذه الروايه في انه والله اعلم يعني لا اذكر تكمل يعني مش متوضي ولا مش مغتسل. لكن كونهم يجوا يقولوا يجوز للامام علي بالذات انه يقعد في المسجد وهو جنب ويجوز لمحمد عليه الصلاه والسلام بالذات ان يجلس في المسجد وهو جنب. مش معنى طب لو قلت النبي محمد لوحده ماشي لكن اشمعنى علي؟ مساله شيعه. طب وانت تسيب ابن عمك يقعد جنب ليه؟ وانت يا رسول الله معقول تقعد في المسجد وانت جنب؟ وانت بتعلم الناس قران وتعلمهم ذكر وتعلمهم كذا وتعلمهم كذا. هل يمكن ان يجلس وهو جنب وهو ذاكر للجنابه كمان؟ وبعدين يجي الترمذي يقول حديث حسن. حسن ولا حسن ولا بتاع. يا ريت هو قال لو كان ناسيا وتذكر هم بالانصراف نقول معك ماشي. او زي المذاهب ما قالوا اذا احتلم وهو داخل المسجد يلحق نفسه ويتيمم ويطلع يجري عشان يغتسل ماشي. انما يقولوا محمد وعلي بالذات لا. واذا منعنا دخول المسجد للجنب فمن باب اولى بقى طبعا منع الطواف. يبقى من باب اولى لا يطوف بالكعبة ولا يسعى بين الصفا والمروة لان ده كله داخل المسجد. ده يبقى ارتكب محظورين، محظور دخول المسجد ومحظور الطواف ببيت الله الحرام وهو على هذه الحال. الا ان يكون ناسيا معلش. عايز اقول كمان انه يجوز للجنب اذا اراد ان ينام وهو على غير طهارة ان يتوضأ وضوءا للصلاة. وضوء ده فيه نصف الطهارة. حدثت السيدة عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام احيانا كان يأتي اهله ثم يتوضأ وينام. فإن اللي مش هيلحق يغتسل قبل النوم ورأى ان ينام وهو على جنابة اولى عملا بالسنة ان يتوضأ وضوءه للصلاة بنية الوضوء من الجنابة. وهذا الوضوء لا يفسده اي حدث من الاحداث، لا ينقضه اي ناقص من الوضوء الا الجماع مرة اخرى. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والاخلاص وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.